بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف في بدائع الأفكار ذكر أن الحروف موضوعة للوجود الرابطي لا للوجود الرابط بل للوجود الرابطي. الوجود الرابط قلنا النسب، الرابطي يعني العرب. والدليل الذي ذكره كان حاصله هكذا، أنه الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جوهر وعرب ونسبة، نسبة العرب للموضوع للجوهر. ثم قال قدس سره لأنه بلي لو قلنا زيد في الدار، نحن نفهم الظرفية ونفهم ماذا؟ نسبة الظرفية إلى زيد والدار، نفهم شيئين: ظرفية ونسبة وربط الظرفية. هذا الظرفية من أين استفدناها؟ ليس من الهيئة، من هيئة الجملة. هيئة الجملة جزما لا تدل على الظرفية. لإن كان هناك ما يدل على الظرفية فالدال ما هو؟ هو كلمة فيه. إذن يثبت كلمة فيه هي الموضوع ماذا؟ للظرفية. والنسبة ما هو الموضوع لها الدال عليها؟ الهيئة. هيئة الجملة تدل على نسبة العرب لزيد والدار، نسبة الظرفية لزيد والدار. أما نسبة الظرفية يدل عليها ماذا؟ كلمة في. فحصيل الدليل إذن شنو صار؟ أنه بلا إشكال بلا ريب نستفيد شيئين من هذه الجملة: ظرفية ونسبة الظرفية لزيد والدار. ما هو يعني نحتاج إذن إلى دالة؟ دال على الظرفية ودال عليها من على نسبة هذه الظرفية. الهيئة ما يمكن تدل عليها من على الظرفية جزما، ما ينفهم منها الظرفية. إذا لابد الظرفية تفهم من كلمة في، والهيئة تدل على نسبة الظرفية. ليه؟ نسبة الظرفية وربط الظرفية بزيد والدار، هكذا أفاد قدس سره في بداع الأفكار ويرد عليه أولا. إنا حينما نسمع جملة زيد في الدار نفهم من كلمة في نفس الرب، ذات الرب بين زيد وبين الدار. ولا نفهم شيئا يحتاج الى الرب، بل نفهم نفس الرب. فلو كان مدلول كلمة في هو العراق الذي هو عبارة عن الظرفية، الظرفية عرب، ولو كان مدلول كلمة في هو العرب من الواضح العرب شيء يحتاج إلى الرب، لا أنه بنفسه هو الرب. فهذا شيء واضح مكرر نقول نحن حينما نسمع جملة زيد في الدار نفهم من كلمة في الربط بين زيد وبين الدار. فلو كان مدلول كلمة في الظرفية العرب، العرب ليس هو رب وإنما ماذا؟ شيء يحتاج إلى الرب وليس بنفسه رب. فهذا الذي ذكره مخالف للوجدان. ومن الظريف والغريب، هم ظريف وهم غريب، أن الشيخ العراقي رضوان الله تعالى الذي ذكر هذا الرأي في بداع الأفكار لنفسه قدس سره ذكره في نهاية الأفكار بعنوان المشرب الثاني، وأخذ بالطعن عليه بما ذكرته الآن، بما ذكرته الآن، وهو التمسك بالوجدان، حيث قال إن العرض شيء يرتبط بالغير ويحتاج إلى ما يربطه بالغير ليس هو بنفسه الرب. ونحن حينما نسمع جملة الماء في الكوز هو مثل بهذا المثال، هو مثل بهذا المثال، نفهم من كلمة في الربط بين الماء والكوز، نفس الربط مثلا، هذا معناه أنه العرب ليس هو مدلول به. إذ لو كان العرب هو مدلول به، العرب ليس نفس الربط، بل شيء يحتاج إلى ذلك. على أي حال أطلت الكلام والحديث، هذا الرد الأول. وثانيا نقول للشيخ العراق إنه ذكر قدس سره أننا نستفيد من جملة زيد في الدار نستفيد ماذا؟ شيئين. ماذا نستفيد؟ ظرفية نستفيدها، وبعد شنو نستفيد؟ ربط الظرفية، نسبة الظرفية بزيد والدار. وحيث أن الهيئة، هيئة الجملة، لا تدل بالوجدان على نفس الظرفية، فلا بد كلمة في هي التي تدل على الظرفية. هذا كان حصيلة ما أفاد. ونحن نقول في هذا الرد الثاني، نقول نحن لا نجزم لأن جملة زيد في الدار تفيد ماذا؟ ظرفية وبعد ونسبة الظرفية لزيد والدار. مجموع هذين الشيئين لا نجزم باستفادتهما. لماذا لا نقول المستفاد شيء واحد؟ وما هو ذلك الشيء الواحد؟ هو الظرفية بنحو النسبة. هذا نستفيد، يعني نستفيد النسبة الظرفية، الظرفية بنحو النسبة يعني النسبة الظرفية. إذا يوجد شيء واحد، لا أنه يوجد شيء، لا يوجد شيئان ظرفية ونسبة، بل شيء واحد وهو الظرفية بنحو النسبة، أي نسبة الظرفية. فإذا شيء واحد وهو نسبة الظرفية، نقول الحروف تدل على النسبة، نسبة الظرفية في تدل على النسبة الظرفية، انتهت. إذ أساس دليل تكرار هذا السبب الذي راح أدل اساس سلام، اساس هذا الرئيس، وان المستفاد من جملة زيد في الدار المستفاد شيئان، ظرفية ونسبة الظرفية لزيد والدار. اي صحيح، اذا كان المستفاد شيئين ظرفية ونسبة الظرفية لزيد والدار، لعل ما ذكره يقول لعله هو الله العالم. اما اذا قلنا المستفاد شيء واحد، ما في داعي نستفيد شيء، لا شيء واحد، لما نتبع زيد والدار نستفيد الظرفية بنحو النسبة او النسبة الظرفية نستفيد. قرية المسبيت تدل على ذلك وتنتهي كل المشكلة. بعد ما لا معنى نقول كلمة في لابد تدل علينا على الظرفية، لأنه لو لم تدل على الظرفية إذا شنو الدال على الظرفية؟ لابد الهيئة، والهيئة ماذا؟ للوجدان لا تدل. هذا الكلام كله بعد ما هذا الرد. الرد الثالث أن نقول حينما قال الشيخ العراقي بأن كلمة في مثلا تدل على الظرفية، ونحن نسأل هل تدل على الظرفية؟ بما هي ظرفية؟ بما هي عراق من الأعراض؟ أو تدل على الظرفية بما هي جسد؟ شنو مقصود أيها الشيخ؟ فإن كان المقصود أن كلمة في تدل على الظرفية بما هي عرض من الأعراض، هذا لازمه أن مفهوم كلمة في ماذا؟ مفهوم اسمي، يعني معنى فيه راح يصير هو الظرفية. يعني لابد ان نفهم من كلمة في معنى مستقل كما نفهم منين؟ من كلمة ظرفية. ظرفية اذا استعملناها وحدها وان كان كلمة ناقصة، لكن الدل على معنى. الان لما الواحد يقول ظرفية ينتقش في ذهن الشيء مفهوم الظرفية، ينتقش لو كان كلمة في تدل على الظرفية بما هي عرض من الاعراض يكون الخير مساوي الى كلمة شنو؟ ظرفية. فكما كلمة ظرفية مفهوم اسمي، حينما تطرح كلمة ظرفية ينتقش في ذهن مفهوم الظرفية نفهم منها معنى مستقل، يلزم كلمة في كذلك، وهذا مخالف الوجدان جزما حتما يقين. كلمة في إذا وحد ماذا طرحت؟ لا ينتقش في ذهن مفهوم الظرفية. في إذا واحد قال في ينتقش في ذهن مفهوم الظرفية جزما لا، جزما لا، لا نفهم لها معنى إلا إذا لا ينتقل في ذهننا معنى لها إلا إذا كان لها طرفان. إن قلت صحيح نحتاج إلى طرفين في كلمة، لكن لعل سبب الاحتياج هو أن الطرفية هي من الأعراض التي من الأعراض التي تحتاج إلى ماذا؟ طرفين، ظرف ومظروف. فيه ظرف ومظروف، ظرف ومظروف، مظروف فيه لحاله نفس الظرف، ظرف ومظروف. فلعل كلمة في تحتاج إلى طرفين من باب انها من الاعراض النسبيه، يعني الاعراض هو قال الشيخ العراقي، وبعض الاعراض تحتاج الى طرف مثل طرفين، تحتاج الى طرف ظرف ومضروب. صحيح ان نحن نشعر بالوجدان الى طرفين، لكن لعل سبب الحاجه هذا لا من باب ان معناها في نفسه هو غير مستقل، لا يفهم لها معنى في نفسها. ايه شجعوا اذا واحد شجع ازال اشكر قلت صحيح ان الطرفية تحتاج الى طرفين، لكن تحتاج الى طرفين في الوجود، في عالم الوجود الخارجي الطرفية تحتاج الى طرفين، لا في مقام التجوهر في جوهرها في ذاتها في مفهومها في معناها. معنى الظرفية لا نقوم بطرفين. ما هي الظرفية لا نقوم بطرفين كمفهوم، في مقام التجوهر والمفهوم لا تحتاج الظرفية ماذا إلى طرفين، وإنما تحتاج الظرفية إلى طرفين في مقام الخارج وال بينما نحن كلمة فيه نشعر حينما نقطعها نشعر ماذا نشعر؟ نشعر ماذا نشعر؟ المفهوم هو متكون من طرفين، ذات المفهوم بحيث مفهوم ما نفهم من دون طرفين، لا أن المفهوم خارجا يحتاج إلى طرفين، لا أصلا مفهوم لا يحتاج إلا بالطرفين. وهذا شيء هذا شيء أصل الحديث. اذا من الاول اقول الرد الثالث شنو صار؟ انه اما ان يكون مقصود ان كلمة في تدل على الظرفية، نسأل هل تدل على الظرفية بما هي عرض من الاعراض؟ هذا لازم هو يصير مفهوم مفهوم اسم مثل مفهوم الظرفية، يعني ما تحتاج الى ظرفية مع انها تحتاج. هذا الشق الاول انتهت. الشق الثاني وان قال بانه تدل على الظرفية بما هي نسبة، فهذا معناه شنو؟ أن الحروف موضوعة للوجود الرابط لا للوجود الرابط فيه، قلت المفروض يصير يعني موضوعة للنسبة الظرفية لا لنفس الظرفية. إذا راح يصير نفس القول الأول، ما راح يصير القول الجديد هذا مولانا الحبيب. هذه ردود ثلاثة على الشيخ العراقي في بدائع الأفكار، وهناك رد رابع ذكره السيد الخوئي دام ظله، رد آخر غير هذا الذي أنا ذكرته ذكره السيد الخوئي دام ظله. قال لا يمكن أن يكون معنى الحروف والعرب وجود الرابطي العرب يعني الظرفية يعني الاستعلائية يعني وما أشبه، لأن الحروف نستعملها أحيانا في أشياء في حق أشياء في موارد ما يمكن تحقق الشيء يسمونه، ما يمكن تحقق الشيء يسمونه الظرفية استعلائية، يعني ما يمكن تحقق العرب فيها عبارة مختصرة في العرب. مثل ما مثل تلك الموارد الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا، يعني شنو؟ الله وصفاته على المورد الأول، والانتفاعية مثل الإنسان، والاعتباريات مثل الأحكام الشرعية. هذه العرب فيها غير متحقق. ليش؟ لأن الله ليس محل علم، ها؟ ليس محل علم للأعراب، والعرب فيها غير والأمور الانتفاعية والاعتبارية ليس لها يا أخي العزيز تحقق في عالم الخارج. وإنما هي مجرد انتزاع واعتبار. فإذا ما نتحقق في الخارج كيف تكون؟ كيف يحل فيها العرب؟ كيف تحل فيها الطرفية والاستعلائية؟ العرب من شؤون ماذا؟ أمر الخارجي والأمور الانتزاع والاعتبارية ليس لها وجود خارجي حتى بل مولانا العزيز حتى بل مولانا العزيز ماذا؟ بل مولانا العزيز يطرح عليها العرب وتكون محلها. وهكذا الله قلنا بأنه أضاف أصوات متفارجة لكن ليس محلا للأعراب ولا الأعراب. هكذا ذكر دام ظله ويرد عليه أن الشيخ العراقي ليس مقصود جزما أنا قمت جزما أنا قمت جزما ليس مقصود من كون الحروف موضوعة للعرب أنها موضوعة للعرب الخارج يعني للظرفية الخارجية يعني ماذا للاستعلاء الخارج جزما مو هذا المقصود. إذا هذا مقصود ذلك يريد ماذا تروي لأنه الأعراب في هذه الموارد بل مقصود حتما العرض الذهني لا العرض الخارجي يعني عرض في عالم الذهن لكن الذهن قلت ماذا كما سابقا ذكرت ظرف لاحق تلتفتوا إلى ذلك. فإذا للعرض الذهني العرض الذهني في هذه الموارد متحصل ومتحقق لا أقل أنه من المحكم هذا مقصود العراقي بس إذا عمنا الدين محكم هذا مقصود بعد ما يمكن الإشكال ماذا على الدين إذا كان مقصود عرض الدين يقول عرض الدين في ذلك الموارد يتحقق الله في الدين يتحقق شيء تبنون ذهبت أن يعرض عليه الحرب في عالم الدين شكوا بيها تبني لي كفرك شيخنا أقول في عالم الذهن فقط وهكذا الأمور الانتفاع والاعتبار في عالم الذهن لا بأس أن يطرح عليها على أي حال. فما ذكره الشيخ العراقي صحيح للنكات الثلاث التي ذكرتها أن هذا محل السؤال. وبهذا ننهي الكلام في القول الثاني القول الثالث من الأقوال الثاني والثالث علما قلنا لننسى بالله رجاء للاتجاه الثالث لا تنسى الاتجاه الثالث تذكر قلنا شنو هو أن الحروف لها معنى يباين معنى الأسماء مو هذا الاتجاه الثالث الثاني ولا الاتجاه الأول محقق شيء يسمونه أي نجم الأئمة إذا قال الحروف علامات ما لها معنى الاتجاه الثاني صاحب الكفاية ونسبنا لنا ايضا قلنا انه معنى الحروف نفس معنى الاسماء. اتجاه الثالث ان لها معنى مباين لها معنى لا علامة ومباين لا نفس معنى الاسماء. اما قلت وجه المباين شلون تصير باحد اشكال ثلاث باحد اشكال ثلاث الشكل الاول للمباينة ما ذكره المشهور وهو الصحيح الذي نراه انه تكون الحروف دالة عليها من على الربط والنسبة واستدللنا على ذلك بالوجدان الذي هو اقوى من البرهان. الوجه يعني الوجود الرابع. الوجه الثاني ما ذكره ماذا القول الثاني ما ذكره الشيخ العراقي انه موضوع للعرب يعني للظرفيه والاستعلائيه يعني للوجود الرابع. القول الثالث هو هذا الذي راح اذكره للسيد الخوئي دام ظله نذكره في المحاضرات وفي هامش اجود التقريرات وهو أن تكون الحروف موضوعة للتحقيق. هذا بعد سلفت شيء جديد مثلكم موضوعة للتحقيق بل ولعل هذا الرأي لم يسبق إليه أحد قبل السيد الطويل، لم نره في الكلمات ولو على مستوى الرائحة، لم نجده في الكلمات، في كلمات القوم. وتوضيحه أن الإنسان أحيانا يتعلق غرضه بإفادة المعنى المطلق، مثل ماذا يتعلق غرضه بإفادة المعنى؟ أريد أن أقول المعنى، الماء شيء ثابت، الصلاة مثلا ماذا؟ ذات الصلاة مثلا قربان كل نفس، خير الموضوع، فمن شاء ارتفق فانهى عنه، يتعلق غرضه بإفادة المعنى المطلق. إذا تعلق غرضه شو تسوي؟ الوسيلة للتعبير شنو هي؟ ما تقول لي؟ وتأتي بالاسم، تقول صلاة، الصلاة خير الموضوع، الصلاة قربان كل دقيق واحد. لكن احيانا الانسان غرضه يتعلق بما بإفادة الحفظ، يعني الحفظ من الصلاة غرضه يتعلق بها، مثل واحد مثل الصلاة في المسجد اريد ان احكم عليها الحكم، لا مطلق الصلاة، لا الصلاة في المسجد هاي حصة تحكم. فإذا عايز يقول الصلاة في المسجد مثلا ماذا؟ مستحب أرجح من الصلاة في البيت. ما هي الطريقة هنا لإفادة الشخص؟ إذا الإنسان تعلق غرضه، ما هي الطريقة؟ لرب محتمل يحتمل أن الواضع وضع ألفاظ للحفظ، يعني فما وضع ألفاظ علما لذوات المعاني المطلقة، فلنقل أنه وضع أيضا في صندوق ألفاظ للحفظ. فمتى ما أراد الإنسان تفهيم الحفظ يأتي بذلك اللفظ الموضوع للحفظ. لرب قائد هكذا يحتمل، لرب محتمل هكذا يحتمل، يقول لا مظله هذا باطل. لماذا؟ لأن الحفظ غير متناهي، حفظ الصلاة جد يا أخي، تقدر تقول لي عدد هشجة؟ أنا طب ما أقدر أقول عدد، صدقه مثل ما يقول، لأن عندنا صلاة شنو في المسجد، في مسجد في هذا المسجد الذي في قزرقان، في ذاك المسجد، في هذا المسجد، في البيت، في هذا البيت، في ذاك البيت، في هذا في العمار، وما شاء الله حفظ الصلاة ماذا؟ أفراد الصلاة كثيرة، أفراد تتطلع أفراد صلاة في هذا البيت والصلاة في ذاك، وفي ذاك البيت وبيتنا وبيتكم وبيت ذاك الثالث وبيت الرابع وبيت الخامس وبيت الإنسان، هاي حفظ الصلاة. وبما أنها غير متناهية فلا يمكن ماذا؟ الواضع يضع الألفاظ لجميعها، بعض يعني هو وضع لجميعها، ما نريد نقول متحدث صعب، لا أكثر. فإذا لابد من وسيلة استخدها الواضح مسبقا لتفهيم شنو هذا الحفظ، ما هي الوسيلة؟ الحروف، الحروف وضعها الواضح ماذا؟ لإفادة التحصيل، يعني إذا أردت الصلاة في المسجد الخاص هاي الحصة فيمكنك التعبير عن هذا الحصة بمن؟ ديما بالاستعانة بكلمة في، فتجد الصلاة في المسجد. إذن أفادت ماذا كلمة في؟ التحقيق. أفادت الشفة. الصلاة في المسجد مستحبة. فإما كلمة في وإما الهيئة. الهيئة. مثل شنو هيئة الإضافة؟ أيضا موضوع للتحقيق. مثل شنو؟ مسجد البلدي أو ماء المطري. هي إضافة، هيئة الإضافة. هاي هم تفيد التحقيق. ماء المطر المعتصمون. هاي تفيد أن هذه الحصة هي معتصمة. لا طبيعي الماء. بس هذه الحصة من التحقيق. الهيئة هم ما تفيد. مبتدا وخبر ما لزيد مثل قائم هرمز لا هذا خلاف الشيء اشوف البعيد هذا شو صحوم اذا تفهم كيف هذا هم لا باس شوف مو مهم هذا فالخلاصه اذا عرفنا على ان الحروف والهيئات وضعت علما والهيئات وضعت علما لإفادة التحقيق لا كما قال أصحاب القول الأول من أن الحروف والهيئات موضوعة علما للنسبة للربط لا بل لإفادة ماذا التحقيق ولكن ليس مقصودنا من وضع الحروف والهيئات للتحقيق انها موضوع علما لمفهوم التحقيق وهذا خلاف الوجهان وخلاف الوجهان وليس المفهوم مفهوم مثل يعني تصير كلمه ماذا في مرادفه علما مرادفه علما تصير كلمه في اذا موضوع علما لمفهوم التحقيق تصير مرادفه لمفهوم ماذا حفظ او تحقيق يعني يصير كلمة تحقيق تساوي كلمة مثل زيد وأسد شو انت رادو جزء من انت رادو هذا خلاف المسألة اذا حينما نقول الحروف موضوع على التحقيق يعني واقع التحقيق لا مفهوم تالي تالي هذا المفهوم هذا اذا دعوة وقتنا الدليل على هذه الدعوة ان الحروف موضوع على التحقيق فالدعوة فتهم الدعوة ان شاء الله تهمها اما الدليل عليها شنو يمكن ان يستخرج من كلامه دام ظله يستخرج من كلامه دام ظله ثلاثه ادله على ذلك الدليل الاول على ذلك الدليل الاول على ذلك هو أن حكمة الواضع تستدعي أن يضع الباب علما لكل ما يحسب الإنسان ماذا شنو تثمين ومن الواضع الإنسان كثيرا ما غرضه يتعلق بتثمين حفظ فلا بد ان يضع الواضع الفاظا لتسليم السفر وحيث ان وضع الفاظ مستقله لكل حصه حيث ان هذا قلنا شنو فيما سبق بين هو متعدد لو متعسر ما ادري كيف حيث ان الحصص ما شاء الله غير متناهيه فيلزم اذا ان الواضع وضع ماذا الحروف لافاده ماذا تحقيق المعاني المطلقه وإلا إذا الحروف ما واضحت إذا تشنو تشنو تشنو تشنون تشنون قلبي شيء غادي في الحفظ قلبي شلون راح يصير يأكمل كنا طاف ما هذا متعدد ولا بد الحروف هذا الدليل الأول الذي ذكره دام ظله. الدليل الثاني الذي ذكره دام ظله هو أنه نحن فيما سبق فسرنا الوضع ماذا؟ يعني في الرطوع إذا ما ظنه فسر الوضع سابقا ماذا؟ بالتعهد. قال لازم التعهد، لازم تفسير الوضع بالتعهد. أنا ذلك ذلك يعني بعد لازم هو سنة. أنا الحروف موضوع على التحفظ إثارة التحفظ. ليش؟ لأنه الواضع حينما وضع كلمة في لابد ماذا؟ تعهد أنه متى ما أبرز كلمة في فأنا شنو؟ فأنا شنو؟ شريدا لابد طريق الحصة بعد احتمال لاخر جاء احتمال لاخر فأقول لي ما احتمال لاخر الوجه الثالث الدليل الثالث الذي ذكره دام ظله وهو الأخير الدليل الثالث هو أن يقال بأنه الدليل الثالث هو أن يقال بأن يعني ماذا التحقيقات واقع التحقيقات ماذا واقع التحقيقات يكون ماذا واقع التحقيقات يكون مختلفا بل مولانا هذا نسيت ونخليه ان شاء الله الى يوم السبت والتعليق ان شاء الله ماذا عليه يكون في يوم السبت حوله وتوجه حتى يجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وتخلو الله